الصفحة 46 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: والصافات صفا. تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة، وقيل تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. تفسير القرطبي. السؤال: ما حال الملائكة في التذلل والتعبد لله تعالى؟ الوقفة الثانية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أي هو الخالق لهذه المخلوقات والرازق لها المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه، وقد أقر به المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أتبع الله ذكر الربوبية بعد ذكر الألوهية؟ الوقفة الثالثة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. خص تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر بأبصارنا، وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها. تفسير ابن عطية. السؤال: تخصيص السماء الدنيا بالذكر هنا لأمرين، فما هما؟ الوقفة الرابعة: بل عجبت ويسخرون. قال قتادة: عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به فعجب من ذلك. تفسير البغوي. السؤال: ما الباعث لعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كفر المشركين بالقرآن؟ الوقفة الخامسة: قل نعم وأنتم داخرون. صاغرون أذلاء، لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب ذلة العصاة يوم القيامة؟ الوقفة السادسة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء، وأزواجهم أشباههم وأتباعهم وأمثالهم، قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. تفسير البغوي. السؤال: مع من يحشر المرء يوم القيامة، وماذا نتعلم من ذلك؟ الوقفة السابعة: وقفوهم إنهم مسؤولون. لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط، فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس عن جميع أقوالهم وأفعالهم. تفسير البغوي. السؤال: أين يكون الوقوف بين يدي الله تعالى؟ وعما يكون السؤال يوم القيامة؟ معاني الكلمات: والصافات قسم بالملائكة حين تصف في عبادتها، فالزاجرات قسم بالملائكة حين تزجر السحاب وتسوقه، فالتاليات ذكرى قسم بالملائكة حين تتلو ذكر الله وكلامه، مارد جني متمرد خارج عن الطاعة، دحورا طردا للشياطين عن الاستماع، واصب دائم موجع، خطف الخطفة اختلس الكلمة مسارقة بسرعة، لازب لزج يلتصق بعضه ببعض. العمل بالآيات. العمل الأول، تأمل في خلق النجوم ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتنوا العباد. وحفظا من كل شيطان مارد. العمل الثاني، استعذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. العمل الثالث، تذكر نصيحة سمعتها وبادر بالامتثال لها. وإذا ذكروا لا يذكرون. التوجيهات. التوجيه الأول، تأمل في حال الشياطين ودحرهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. التوجيه الثاني، لا تكن ممن إذا ذكر لا يتذكر. وإذا ذكروا لا يذكرون. التوجيه الثالث، احفظ لسانك وأفعالك حتى لا تقف موقفا يسوءك بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون.